بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويقنط فيه بعد قرآن الجزاء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا متعلق بوقت الوتر، وأنه منفرد في الليل كله ما بين العشاء والفجر بعد صلاة العشاء وقبل الصبح، كله وقت لصلاة الوتر. اختلف فيما إذا قدمت العشاء وصليت مع المغرب جمع تقديم، هل يدخل وقت الوتر في ذلك الحين أن لا يوتر حتى يمضي من الليل مقدار صلاة العشاء، أو يغيب الشفق ويمضي مقدار ما تؤدى فيه صلاة العشاء؟ والذي ذكره فقهاء الفنادلة أنه متى صلى العشاء ولو تقديما جاز له الوتر، لأنه صدق عليه أنه قد صلى العشاء وأن هذا بعد العشاء، والوتر يدخل وقته بعد العشاء. هكذا رجحوا. ولكن لما كان الوتر يصلي عادة منفردا يصليه الشخص وحده، لم يكن عليه مشقة أن يؤخره حتى يمضي وقت العشاء المعتاد، أي بعد ما يغيب الشفق ويمضي مقدار صلاة العشاء. هذا بما إذا جمعت الصلاتان في وقت المغرب. فالذين رجحوه ولعله الأقرب أنه لا يوتر إلا بعد ما يمضي وقت العشاء. التقديم، جمع التقديم، يكون في الحضر كالجمع لمطر أو لمرض، ويكون في السفر كجمع المسافر. وحينئذ فالأفضل أن يؤخر الوتر بعد العشاء المجموعة حتى يمضي وقت العشاء المعتاد فيصليها حينئذ، فإن كان مسافرا صلاها ولو على راحلته أو سيارته، صلاها بالإيماء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته ولا مشقة عليه في ذلك، ولا داعي إلى أن ينزل لصلاتها في الأرض وإن كان نازلا وقدم العشاء لأجل المشقة ونحو ذلك، انتظر حتى يمضي بعض من الليل مقدار صلاة العشاء المعتادة ثم صلاها، أي صلى الوتر. وهكذا إن جمع لمطر في البلد فلا مشقة عليه أن يؤخرها إلى أن يمضي شيء من الليل ويصليها في بيته. لكن كثير من الناس قد يخشى أنه إذا لم يصليها في المسجد ينسيها غفل عنها. الذين اعتادوا الصلاة في البيت بل اعتادوا أن يصلوا في المسجد كل النوافل ومن جملتها الوتر بعد الصلاة بعد العشاء، فيقول كثير منهم إذا لم نصليها في المسجد غفلنا عنها إذا أتينا البيت وتشاغلنا وفاتت لفوات الوقت وبالانشغال. يقول إذا لم يكن الإنسان منتبها وخشي من الانشغال والفوات، فعندنا من القول الأول وهو أن يصليها بعد العشاء المجموعة المقدمة ولو لم يغب السفر. والأفضل له أن ينتظر ويصليها لبيته ويستعد لذلك. بقي عندنا مسألة ثانية وهي ما الأفضل في صلاة الفجر المتر؟ هل الأفضل أن يؤخرها قبيل الفجر أو أن يقدمها قبل أن ينام؟ ورد في ذلك الحديث فاشتهر وثبت في الصحيح حديث أبي هريرة وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كل منهما بثلاث، ومنها قوله وأن أوتر قبل أن أنام. فاختلف الأولاد ما السبب الذي أوصاهما بأن يؤتر قبل النوم؟ فذكر بعضهم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يبيت أول ليل يذاكر الحديث أو يتذكر ما عنده من الأحاديث ويدرسها، فيمضي عليه جزء من الليل قبل أن ينام، فيخاف أن يغلبه النوم آخر الليل فيختار ويصليها أول الليل قبل أن ينام، حتى إذا نام استغرق في النوم ولم يستيقظ إلا وقت الفجر إذا هو قد صلاها بوقت هي جائزة فيه. ولعل أبا ذر أيضا كذلك أي خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشغل عنها بالنوم أو نحو ذلك. يسهر أول الليل ولو في تعذر مثلا الأفضل أن يحتاط ويصليها قبل أن ينام سواء في المسجد أو في البيت. فإن استيقظ آخر الليل وقد صلىها أول الليل فلا يغيب ولا يوتر أخرى، هذا هو الصحيح، بل يكفيه وتره أول الليل لأنه ورد حديثا لا وتران في ليلة، لأن إذا أوتر وترين أصبح مجموعهما سبعا، بل إذا استيقظ آخر الليل يصلي ما كتب له كفى ركعتين ركعتين قل أو كفى حسب ما تيسر له ولا يعيد لك، هذا هو الرابع. وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم نقض الوتر، وصورة نقض الوتر أنه إذا استيقظ آخر الليل وقد أوتر أوله صلى ركعة ونواها سبعا لوتره الأول، ثم استمر يصلي سبعا ركعتين ركعتين حتى يكون آخر ما يصلي ركعة أخرى وترا، فيكون قد أوتر ثلاثا، ركعة أول الليل وترا وركعة أول المقام وترا، نواها شافعة لوتره الأول وركعة آخرا وصلى. وهذا قد صلى ثلاثة أوتر ثلاثة مقام، وهو خلاف ما هو مشهور أنه لا يتقرب بركعة مفردة إلا ركعة الوتر، هذا هو الصحيح. يعني لا أثر أنه عليه الصلاة والسلام تقرب بركعة مفردة سوى صلاة الوتر. وهذا الذي روي عن بعض الصحابة من نقل الوتر اجتهاد منهم. فإذا الصحيح أنه لا ينقض وتره بل ليجمع العسر الأول ويجعله هو المثل الذي في هذه الليلة ويصلي شفع. ولأن قائل يقول أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني آخر ما تصلونه بالليل يعني صلاة التهجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مهنا مهنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا يدل على أن ركعة الوتر تكون آخر ما يصليه. يقول هذا بالنسبة لمن صلى تهجده أول الليل أو تهجده صلاه آخر الليل، فإنه يصلي شفعا شفعا ما تيسر له قل أن كثر ما نشط فيه، ثم يختم ذلك بركعة توتر له ما قد صلى كما قاله نيام الخبيب. أما إذا أوتر أول الليل فلا يصلي وترا ثانيا ولا ثالثا، لأنه لم يرد مثل هذا مرفوعا. وعلى كل حال صلاة الوتر أول الليل بحسب الإنسان الذي ينشغل أو يسهر أو يبيت أول الليل ما ينام حتى يمضي الثلث أو نصف الليل أو نحو ذلك يحتاط فيصلي أول الليل وتره، فإن استيقظ صلى ما كتب له سهرا. مع أن من تمكن من قيام آخر الليل وتحقق ذلك واعتاده ووثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فصلاة الوتر آخر الليل أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى حين يبقى في الليل الآخر إلى آخره. وذكر أنه يتودد إلى عباده يقول هل من سائل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. فإذا كان ذلك الوقت الذي هو آخر الليل لهذه المنزلة وهذا الثواب فإن له مزية للصلاة فيه مزية، ولأنه وقت هدوء الأصوات وسكون الحركات، ولأنه الوقت الذي تنقطع فيه الشواغل والأعمال، والغالب أن الناس فيه نياما، فمن استيقظ في ذلك الوقت فكان ممن صلى بالليل والناس نياما الذي هو من أفضل الأعمال. فإذا أراد الإنسان ذلك فهل يعود نفسه قيام آخر الليل، ذلك يرجع إلى العادة وليس لصغير دون كبير ولا بالعكس. فقد عرفت شبابا ارتادوا قيام آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بأكثر وعودوا أنفسهم الصلاة أصبح عادة لهم لا يخلون بها. ورأيت وعرفت أيضا من يفعل ذلك من غير شباب من كهول وشيوخ ونحوهم، وذلك حسب ما يعود الإنسان نفسه. لكل حال من وثق بقيام آخر الليل فصلاة الوتر آخر الليل أفضل، ومن خاف ولم يثق فليحتق ويصلي الوتر أول الليل. أما إذا فات الوتر لم يصليه إلا تلك الليلة فهل يقضيه أم لا؟ السنة أنه يقضيه، لكن هل يقضيه على صفته وترا أو يقضيه شفعا؟ ورد في ذلك أحاديث. فثبت عن عائشة أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، قالت فإن عبد أو كسل من الليل صلى من النهار ثلث وعشره ركعه فانه يقضيها ركعتين لا يجعلها وترا بل يجعلها شفعا، وذلك لان الوتر قد فات الهله ولانه نهار ووتر النهار هي المغرب كما ورد ذلك في الحديث فلا يجعله النهار بخير. هذا وجه من يقول انه يصليها شفعا ودليله هذا الحديث الصريح. وايضا لقد ثبت انه عليه الصلاه والسلام كان اذا لزم اذا عمل عملا لزمه احب المداومه عليه، وذكر ان احب الاعمال الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل. فكونه اذا فاته تهجده قضاه بالنهار سببه محافظته على الاعمال وعدم اخلاله بعمل قد تقرب به او عمله. فلو قال انه يقضيها وترا يقضيها بالنهار وترا على هيئتها فدليله حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ. ظاهر هذا الحديث أنه يقضيه على هيئته، يقضيه على صفته وترا بلا سهر، إن كان يوتر 11 قضاه كذلك، وإن كان يوتر بثلاث قضاه ثلاثا أو أقل أو أكثر. فهذا دليل من يقول انه يقضيه وترا. وقد استدلوا ايضا بعمومنا روي انه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن تهجده فصلاه ما بين طلوع الشمس والظهر كتب له كانما صلاه بالليل او كما ورد الحديث. ويذكر انه يشكره قال له شفع أطلق عليه الوفد، والوفد هو التهجد الذي يصليه ليلا. هذا دليل على أنه أباح أو أمره أن يقضيه على هيئته وصفته، وذلك لأنه يعتبر قضاء لما قد فات، فكأنه ينويه وترا بالليل. وبكل حال ففعله عليه الصلاة والسلام كونه كان يقضيه شفعا هذا ثابت في الصحيح، وقوله الذي في السنن هذا ايضا قد اثبته بعضهم وعمل به كثيرا. ولعل والمختار في نظر انه يقضيه شرعا لصحه الحديث بذلك ولما علل به من يقول بذلك. على كل في ذلك الأدلة، لمن قال يقضيه وترا أدلة، ولمن قال يشرع عباده شفعا دليل وتوجيهات، والإنسان يختار ما ترجح عنده. صلاة الراكب سواء على سيارته أو على راحلته حتى ولو كان هو قائم يصلي بالإيمان، يعني بقلبه انه احرم ويكبر ويدعو بلسانه استفتاحه بالقراءه، لان اللسان لا يشتغل، ويعني بقلبه دخوله الصلاه والاحرام بها. اما الحركات فيحرك بها راسه ويجعل السجود اخضر من الركوع، فاذا كان انه لا يستطيع ان يخفض راسه كثيرا خلوه قليلا ولو مع نظره، لان القائد لا بد ان ينظر امامه طريقه لا يخفض راسه ويحمي فظهره بقدر ما يستطيع مع مد بصره، ولكن يخبر قلبه ما يقوله في صلاته حتى يكون بذلك مصليا حقيقة، يجمع بين صلاته بقلبه وبلسانه وببدنه. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي أنهما كان يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأكرم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأكرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. القنوت خصه بعض العلماء بأنه الدعاء الذي فيه اللهم اهدني بمن هديت واهدنا بمن هديت إلى آخر. ولأجل ذلك اختلفوا في شرعيته في الصلوات وفي شرعيته في الوتر مطلقا أو في وقت من الأوقات أو نحو ذلك، وفي كونه قبل الركوع أو بعده. أولا، القنوت في اللغة هو دوام الطاعة، وقيل إنه الخشوع، وقد مدح الله المؤمنين به وذكره من صفاتهم. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فجعل من صفاتهم القانتين. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخرها. فمدح القانتين والقانتات. ثم فسر في هذه الآيات بأن القنوت هو دوام الطاعة أو الخشوع والإخبات. وذكر بعضهم أن القنوت هو طول القيام، لأن من لازم طول القيام الخشوع والخضوع. ولذلك فسر قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مقيمين القيام خاضعين خاشعين. وهذا في الصلوات كلها، هذا هو الصحيح: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لذلك استدلوا بهذه الآية على أن القيام ركن منه الصلاة، لأن الله أمر به وقوموا. وجعله أيضا من صفة من يتهجد. اقرأ قول الله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فجعل من يصلي الليل سجودا وقياما جعله قانت. يكون قانتا وهو ساجد، يكون قانتا وهو خاش وهو قائم. فإذا القنوت هو الخشوع. وحينئذ فالقنوت ليس هو خاص بهذا الدعاء الذي هو الدعاء قبل الركوع. لكن وردت أحاديث في القنوت في صلاة الفجر، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع، وأنه كان يلازم القنوت في صلاة الفجر. لأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يقنط فيها، ولكن فيها خلاف طويل تعرض له ابن القيم في كتاب الصلاة وفي باب المعاد وغيره أيضا من العلماء، وحققوا ما في ذلك. فنحن الآن في القنوت في صلاة الوتر. لا أذكر طريقا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا اللهم إنا نعوذ برضاك بسخطك، إلى آخره. لم يرد فيه حديث صحيح أنه استعمل القنوت، ولكن ثبت أنه لقنه ابن بنته الحسن بن علي أنه علمه هذا الدعاء يدعو به في قنوت الوتر. وثبت أيضا في السنن أنه علم علي الدعاء الثاني اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. فلما ثبت أنه علمه علي وابنه أخذ من ذلك شرعية الدعاء للوتر بهذه الأدعية في قنوت الوتر. ولما أطلق ولم يذكر أن قنوت بعد الركوع أو قبله اختلف في ذلك، فبعضهم جعله قبل الركوع وبعضهم جعله بعده. إذا قلت قبله فكيف يقلت؟ يقولون إذا كمل القراءة كبر ولم يركع ثم رفع يديه وقلت. إذا أتم القراءة مثلا إذا كان قرأ بسورة الإخلاص وقال لم يكن له كفوا أحد، قال وهو قائل الله أكبر ثم رفع يديه ودعا بقوله اللهم اهدني إلى آخره. لكن يقول ان هذه التي وردت الاثار التي وردت في القنوت قبل الركوع معلوله، يعني لم تثبت، فلأجل ذلك تحمل على ان القنوت الذي قبل الهدي قبل الركوع انه هو طول قيام او انه خشوع، الخشوع في الصلاه. وعلى هذا فالأصل أن القنوت بعد الركوع قنوت الدعاء، أن القنوت الذي فيه الدعاء أنه بعد الركوع لا قبله. ثم يعني الدليل على أنه بعده كثرة من فعل ذلك من الصحابة الذين نقل عنهم أنهم جعلوا القنوت بعد الركوع، وهو المعلول به والمتوارث جيلا بعد جيل، وقد تلقته الأمة بقبول. لكن اختلف هل يقلط طوال السنة في الوتر أو لا يقلط إلا في رمضان، أو لا يقلط إلا في النصف الأخير من رمضان. في ذلك أقوال، ولكن لإطلاق الحديث الذي روي عن الحسن أنه علمني دعاء ندعو به في قنوت الوتر، ولم يقيد أنه في وقت من الأوقات، رجح الجمهور أنه يقنط طوال السنة، ولكن لا ينبغي الاستمرار عليه كراهة أن يعتقد العامة أنه واجب فيوتر على من تركه، من يتركه احيانا يعني كل ليلتين يتركه الثالثه او الرابعه او نحو ذلك حتى يعودهم على انه يجوز تركه ولا باس به، وان المعتاد الاكثر من فعل الرسول او الابراهيم انه لم يكن يقنط فيه. وكذلك الكثير من الصحابه انما وختم هذا الوتر وختم هذا التهجد بهذا الدعاء لأجل أن يختم بعمل صالح، وهو دعاء شريف جامع للفضائل. فيكون ختم هذه الصلاة أو هذه الصلوات بهذا الدعاء من باب ختم الأعمال الصالحة بعمل مبرور أو بدعاء بدعوات رجاء أن تتقبل. ولكن القنوت كما عرفنا هو الدعاء سواء قبل الركوع أو بعده. ثم يجوز أيضا أن يفعله الإنسان قبل الركوع، يكبر قبل أن يركع كما روي ذلك عن بعض السنة، يكبر قبل أن يركع بعدما يكمل القراءة قبل أن يركع ثم يرفع يديه ويدعو، ولكن لا يستمر على ذلك، لا يكثر من ذلك، بل يفعل ذلك حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا، وحتى يعود الناس على ما لم يعرفوه من السنة ليعرفوا وجوه السنة. وينبغي للإمام أن يعود أن يحضر المأمومين قبل أن يفعل الأشياء المستغربة عندهم، أن يحضرهم قبل أن يكبر في الصلاة فإن النساء تصل على كذا أو سلام على كذا فلا تستثمر ذلك. لأن العامة صحيح أنه ينكرون ما لم يألهوا. يعني الوتر كما تقدم له صفات. أكثر من الصعب أنه ثلاث ركعات بتسليمتين. كلما صلىها ثلاثا بتسليمة واحدة صعبا يستفهم فيخبرهم. أو مثلا يقرأ عليهم إذا كان مثلا ما معه استطاعة أو الكلام يقرأ عليهم الكتب التي تعلمها ذلك وينبههم إذا ما ضاق بشيء من هذه التعاليم. كذلك أيضا يخبرهم إلى أراد أن يأتي بصفة مستغربة عندهم كتحت القنوت مثلا أو جعل قبل الركوع أو مثلا جعل الوتر كصلاة المغرب أن يتشهد النوم الثانية ثم يأتي بالثالثة أو ما أشبه ذلك ينبههم حتى يعرفوا ذلك. ومثل ذلك أيضا الأشياء التي قد يستنكرونها كما تقدم في سجود السهو أن كثيرا من العامة لا تعودوا أن سجود السهو يكون بعد السلام يعتبرونه قبل السلام لكن يرجعها الإمام إذا وقع منه شيئا قال أن هذا قبل السلام في هذه الحالة أو يخبرهم بما يكون كذلك حتى لا يشوفوا بتسبيح أو لا تكبير يا شيخ تكبير زائد عن تكبير وما كان إذا كان ما كان الله أكبر اللهم اهدنا تكبيرة زائدة ومن بعد ذلك إذا انتهى كبر وركع ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ثم سجد وكبر ركعته. يجب الذين يصلون ركعتين عند تكبير الجنوب عند هواته؟ نعم عند قضاء مثلا صلى مع إنسان ما كان تسجد ثم سجد سجدتين وما سجد معه ثم سجد سجدتين انتهوا بدل القنوت وترك ما فهمت قصدك؟ صليت مع إنسان في حركة القنوت وكانت حركة القنوت سجد في الجنسة هو؟ نعم الإمام عجيب هذا ما يدل على أن الناس يذهبون كثيرا من السنن حتى صبروا أن ترك هذا السعي سهوا تركه لخلل الصلاة فاعتبره من أجزاء الصلاة سجد لأجل تركه سهوا سجد سجدتي السهو نقول هذا يعتبر خطأ فإذا ترك سجود السهو ترك القلوب سواء رجل أو سهوا لن ترك الصلاة ولا يحتاج إلى سجود تكون لما تكون باطلة بين القراءة وما ليس بقراءة لأنهم إذا مثلا لم يكبر ومد يده ودعا يتفقد باب الإهالة أنه يقرأ فإن هذا من سنة القراءة من سنة القراءة أن هذا قرآن ما يحصل العالم اليوم لا في الصلاة سكوت ولا سكت منها مستنكر وسبه يجب بعد الكلام ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره رواه الخمسة والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. قال الأدعية وقت يعني موسعة، والإنسان يأمر أن يدعو في قناة الوتر وفي غيره بما تيسر، وباب الدعاء مفتوحا، لكن اختيار الأدعية المأثورة أولى وأفضل، فيجب أن يدعو بهذه الأدعية وبغيرها. يرى الأئمة الآن ما يقتصرون على هذين الحديثين، بل يزيدون أحاديث واردة وأدعية مستحسنة يدعون فيها للمسلمين ويدعون فيها للكافرين ويدعون فيها للأموات وللأحياء ولأنفسهم ولغير ذلك، لأن هذا الدعاء مغضب فيه، والله تعالى قد حث على دعائه بكتابه المبين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب للمسلمين. فلما أن الله أمر بالدعاء مطلقا دل على أن كل محل يدعى فيه فإن الداعي يأتي أو يحرص على جوامع الأدعية وعلى ما يناسب الحال فيدعو بما تيسر. ومن ذلك دعاء الخلود، إذا أردنا أنه مشروع وأنه عليه الصلاة والسلام قد شرعه وعلمه بعض صحابته في الوتر فإنه موسع يدعو فيه بما يتيسر، سواء هذين الخبيثين أو غيرهما. ذكر المؤلف أو ذكر الشارح أن عمر رضي الله عنه دعا بسورتي أبي، يعني في القنوت، فنأتى بسورتي أبي، وكان أبي أهلكهما في مصحفه، وأصبح هذا بسور في مصحف أبي 116 وفي المصاحف الأخرى 114، هاتان السورتان الصحيح أنهما دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي، فاعتقد أنها قرآنا فقرأ بهما وأثبتهما، كما روي أن ابن مسعود لم يثبت المعاوذتين وقال إنهما دعاء دعاء دعا به أو أمر أن يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتهما الجمهور. هاتان السورتان، السورة الأولى هي قوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ولا نترك من يهجرك. أما هذه السورة سورة الخلق لقوله ونخلع، وأن السورة الثانية هي قولها: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار المرسل. وتسمى سورة الحشد لقوله فيها: ونحمد وإليك نسعى ونحمد. فيسمى أن يقنت بهما قبيل قوله: اللهم اهدني فيمن هديت، يأتي بهذين الحديثين أو الدعاءين، وذلك لأن فيهما دعاء وفيهما تعظيم للخالق واعتراف له للعبودية واعتراف لاستحقاقه للعبادة، فيدعو بهما قبل أن يبدأ في القنوت، ثم بعد ذلك يقنط بالقنوت الذي رواه الحسن وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث ورد بإفراد اهدني، ولكن الناتن ذكره بالجمع: اللهم اهدنا. واختلف هل الأفضل الإفراد لمن صلى منفردا أم الجمع، ويرجح شيخ الإسلام وغيره أن الأفضل أنك كلما دعوت بدعاء أن تدعو به بلفظ الجمع حتى تشرك إخوتك وأهليك وأقاربك والمسلمين. أما إذا كنت تصلي إماماً فلا يجوز لك أن تخرج الضمير، لأن المأمومين يؤمنون على دعائك. فإذا قلت اللهم اهدني خصصت نفسك، فلا يجوز أن تخص نفسك بدعاء يؤمن عليه. وهكذا إذا كنت تدعو في مجمع وأهل الجمع الذين حولك يسمعون دعاءك ويؤمنون، فلا يجوز لك أن تفرد بل تجمع. فلو كان الحديث ورد للإفراد فإن الأفضل الجمع ليكون أشمل، وليس هذا خاصا بقنوت الوتر بل في بقية الأدعية كأدعية الحج، الأدعية في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة وعند أولاد رمي الجمرات أو ما أشبهها، وكذلك الدعاء بعد الإخبار والدعاء في الصلاة يعني صلاة السجود أو نحوه. بكل حال الإفراد هو الأصل، كان المصلي يهتم بنفسه، ولكن من باب تعليم الخير للمسلمين يجمع ولا ضرر عليه إذا دعا لذلك، إذا قال اللهم اهدنا حتى ولو كان يصلي وحده وعافنا. وكذلك قوله اللهم إنا نعوذ بك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك إلى آخره، جعله بلفظ الجمع، فإن هذا هو أفضل. وقال الدعاء والتوفيق دل بحديث براء لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني التقيد من الألهام النبوية الواردة من الأدعية لها يعني تأثير ومعنى وفائدة، لكن ما يدل على أنه لا يجوز الدعاء إلا بها. إنهم فتوى الله وضوءة للصلاة ثم اضطجع على جنب سليم ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأهديت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. يقول فرددتها عليه وقلت ولرسولك الذي أرسل فقال بنبيك. وذلك لأن الأصل أن النبي هو من أوحي إليه والرسول من كلف بالتبليغ والرسالة، فأرشده إلى أن يجمع بين الوصفين، فهو نبيا أوحي إليه ثم بعد ذلك كلها بالرسالة. ولو قال رسولك من يغفل لم يحصل تحقيق أنه أوحي إليه بهذا الشرع ونحوه، لأن الرسل قد يكون من غير المشاركة من الملائكة جاء من الملائكة رسلا، لا يكون بخلاف النبي فإنه خاص بالبشر. فهذا توجيه من يقول إنه رد عليه لأجل الانتباه، ولكن قد ظلت أنه عليه الصلاة والسلام سمع أناسا يهدون بأدعية فأقرها بل ذكر فضلها، فظلت أنه لما كان جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فركع ورفع وقال ربنا لك الحمد من السماء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما انه سلم وسأل من قائل هذه الكلمات فقال صاحبها انا، فقال قد رأيت 17 ملكا يرتجعونها يوم يكتبها، فقبلها على هذا ولم يقل لها لا تدعو الا بشيء قد علمت اياه. فدل على ان باب الثناء وباب الدعاء الامر فيه واسعا الا من يكون فيه ارتداء، فالارتداء في الدعاء هو ان يدعو بما لا فائده فيه او يدعو بدعاء زائد عن قدر الحاجه. قد روي ان سعد بن ابي وقاص سمع ولده يدعو فيقول اللهم إني أسألك الجنة وظلالها ونعيمها وأنهارها وثمارها وأشجارها وأخر غده، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وأنكارها وأخر غده. فقال له لا تقل هكذا، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقول قوما يعتذرون الدعاء، ولكن قل اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول الغنم، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول الغنم. فأرشده إلى دعاء جمع يكفي عن التفاصيل تلك التي لا حاجة إليها، لأنه لم نجا من النار نجا من جميع ما فيها، ومن دخل الجنة فرح بما فيه. ختمة شيخ الإسلام أو دعاء ختم القرآن. وقد رأيته أنا مخطوطا وسمعته أيضا نقلا شفهيا عن مشايخ كبار نقلوه عن مشايخهم قبل وجود المطامع، حذروه وتلقوه عن مشايخهم على أنه لشيخ الإسلام يعني أطلع، لكن قد أضيف إليه إضافات، لأن كثيراً الله إليه إضافات سواء شفهية أو كتابية، فرأيت من كتب الله إليه وزاد فيه هذه الزيادات. فعلى كل حال الأصل لا شك أن شيخ الإسلام جمع دعاء لختم القرآن بدأه بقول صدق الله العظيم إلى آخره، ولكن هل هو موجود بحروفه لم يغير؟ يمكن أنه موجود مخطوطاً يعني في الكتابات الأولية، ويمكن أيضا أن هذا المطبوع أنه إياه ويحتمل أنه من زيادات. لا شك بما سمعنا المشايخ الكبار أنهم ينسبونه إلى شيخ الإسلام، ومن ختمات خطية قديمة رأيتها قديمة قبل ظهور المطابع تنسبه إلى شيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام له دعاء في ما يتعلق بختم القرآن. لأنه دعاء دعاء أحسن ورقة ورقة. لا أكثر من هذا الأمر، لكن رأيت هذه خط أحد أعمامي يعني توفي سنة 55 من القرن الثالث أقام العشر، وهو ذكر أيضا فيما نقل عنه أنه نقلها من خط مشايخ الأقدم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحسن بن علي السابق في أخيه وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. ويؤمن المأموم إذا سمعه لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس. في هذا المسألتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت وتأمين المأمور. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فذكر أنها هي رواية النسائي، ولكن كثير من العلماء لم يصححوا تلك الرواية، ذكروا أن فيها الضعف وطعن بعضه في بعض رواتها. وبكل حال لا يكون الاعتماد على تلك الرواية الضعيفة، ولكن على الأدلة العامة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فضل الصلاة عليه والأمر بها في القرآن وفي الأحاديث وهو نحو ذلك. وقد روي أيضا ما يدل على تقدمها على أنه يأتي بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ابتدأ يدعو فقال عجل هذا ثم دعاه بعد ما صلى فقال له وقال لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي ثم يدعو بما أحد. فأمره بأن يقدم قبل الدعاء ثناء وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا يسن أن يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه بها ليكون مستمرا على ذلك قبل وبعد على مقتضى حديث فضالة وهذا الحديث الذي فهي أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلته أن يقول اللهم صل على محمد أو صل الله على النبي أو وصل الله وسلم على محمد. والأفضل أن يجمع بين الصلاة والتسليم كما أمر الله بهما لقوله صلوا عليه وسلموا. ويكره إفراد أحدهما الاقتصار على الصلاة وحدها والسلام لأن الله أمر بهما معا. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو التأمين فإن المأمون مرتبط لصلاة إمامه وينصت لقنوته فلا يتابعه في القنوت يعني الدعاء. إذا قال الإمام اللهم اهدنا فلا يقول المأمون اللهم اهدنا إلى آخره يقتصر على التأمين. وهذا التأمين يقول مقام الدعاء جامع الآمين اللهم استجب. والمؤمن كأنه داعي فهو شريك للداعي في دعائه سيما إذا كان يدعو دعاء مجموعا دعاء قد جمع فيه الضمير اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا. فإذا قال المأمون آمين لشركة في الدعاء. وهذا يؤكد أن على كل من المأمومين أن يتلفظ بالتأمين حتى يكثر الدعاء. لأن الإمام إذا كان هو الذي يدعو بقوله اللهم اهدنا الدعاء واحد. فإذا كان الجميع يقول اللهم يقول آمين كان هذا الفرد داعي وهذا داعي وهذا داعي. والدعاء إذا كثر من الأشخاص قرب أن يستجاب قد يكون في المأمومين من يكون أخشع وأحضر قلما وأخلص دعاء وأصلح عملا فيكون أقرب إلى أن يجيب الله دعاء. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد أنكره كثيرا من العلماء وحتى روي إنكاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولكن الجمهور على أنه مشروع. وهذه الأحاديث قد ضعفها بعض العلماء لأجل ذلك لم تثبت عند كثير من المحققين ولكن تتبعها آخرون ووجدوا لها طرقا تصلح بها أن تكون مقوية متقوية صالحة لأن يعمل بها. هذا من جهة أن هذه خاصة وهناك أدلة عامة. فمن أنه ثبت في حديث سلمان أنه عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم خلي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يمدهما صفرا. قالوا لا بد أن الله يعطي العبد إذا رفع يديه فلا يمد يديه خاليتين، وهذا الخير الذي أعطاه وانثنات به يداه الأولى أن يبدأ به فيمسح به وجهه، لأن الوجه فيه معظم الحوائج، ولأن الوجه قد يكون مصدر كثير من الأخطاء، أخطاء السمع والبصر واللسان ونحو ذلك. هكذا علم بعضهم كما ذكر ذلك الصنعان في آخر كتاب سبل السلام عندما تكلم على هذه الحديث في مسح اليدين، قال التعليل أن اليدين إذا رجعتا عوفيهما هذا الخير فأولى بهما أن يمسح أولى ما يمسح بهما الوجه. وعلى كل حال هذه أحاديث، وهناك آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا إذا رفعوا أيديهم للدعاء لم يردوها حتى يمسحوا بها وجوههم. فإذن هو صحيح أنه لا يستنكر إن شاء الله يصف الوجه باليدين بعد الدعاء سواء هو قنوت أو خارج الصلاة. إذا دعا خارج الصلاة بعد سنة أو بعد صلاة أو بعد استخارة أو ما أشبه ذلك يستحب أن يمسح وجهه بيده. ودل على ذلك مجرور هذه الأحاديث وهذه الآثار وما في معناها. وكره القنوط في غير الوتر حتى في الهجر لحديث مالك الأشعري قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوبة نحو 5 سنين أكانوا يقنطون بالفجر؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوط في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني. وتتقوى التأويلات التي أرملوا بها من أن الوجه هو مصدر الحواس وأن اليدين فيهما خير لربه من الله عن الحق. إذا إن شاء الله لا يستنكر، لكن إذا مسح من غير دعاء فهو لم يستنكر أنه يمسح بين يديه وهو ما دعا، هذا مرض إلى فائدة شيء. الشيخ دكتور بجيل الشيخ دون عيضة المسألة وخرج بنتيجة ما تبقى في كتاب في كتاب في كتاب في شيخ لو فعل مثل المسألة تعرف ما كتار أمرا من أجل أن يوفق بين المسألة لا لكن إذا تعرف يعني إن يجد أنه ليس المعبد آخر ما قرأنا قال قنوت الجبال الوتر لا حصل لا يشاء الا انه يقنط في الفجر وتبعهم الى ان يقنطون ولما يقين لهم ان الشافعي قال يقنط في الفجر فقالوا باي شيء يقنط لم يجدوا ما يدعون به الا دعاء قنوت الوتر الذي جاء عن الفجر فصاروا كلما صلى الصلح رفعوا ايديهم بعد الركعه الثانيه بعد الركوع ودعوا اللهم اهدنا في من هديت. فيقال لهم ما الدليل على ان هذا الدعاء مشروع في صلاه الفجر؟ اذا كان الرسول يقنط فيها فباي شيء يدعو فاتونا بدعاء يدعو به واستعملوه. فأما أن تستعملوا دعاء علمه من يقنط به في صلاة الوتر فلا يصلح دليلا لكم. الشافعي على كل حال عندهم أدلة على مشروعية القنوت في الوتر ولكن في الفجر ولكنها مختلفة. وقلت لكم قبل قليل أن أظهر الصلاة لا يتكلم على ذلك ابن القيم وغيره قد تكلم فيراجع في آخر كتاب الصلاة كلامه على القنوت والأدلة التي استدل بها حيث ذكر أن الناس فيه ثلاثة أقسام منهم من ينكره كليا ويقول إنه بدعة ولا قنوت أصلا ومنهم من يقول إنه يقنط في النوافل ومنهم من يقول إنه يقنط دائما كالشافعية الذين استدلوا بقولهم بحديث ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا فإن هذا دليل على العموم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. هذا حديث صحيح. كيف يجيب عنه الآخرون؟ يقولون القنوت طول القيام ما زال يقنط في الفجر يعني يطيل قيامه. هذا شيء يعني ممكن فإن الله أمر في هذا القيام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شرع فيها طول قراءة فإذا كونه يقنط في الفجر يعني يطيل القيام شيء محسوس معقول يمكن أن يحمل عليه هذا الحديث. كأن الاستمرار على القنوت الذي بعد الركوع فعلى معلوم بالضرورة أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أنس وغيره أنه قنت شهرا يدعو على العلم من ذكوى من عصية ومن خيار الذين عصوا الله ورسوله الذين قتلوا القرى أهل بئر معونة. ثبت أنه استمر يدعو عليه. وثبت أيضا عن ابن عمر أنه سمع الله عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس من الكفار بمكة يدعو على يقول إلى رفع من الركوع اللهم العن فلانا وفلانا وفي رواية يدعو على سهيل بن عمرو والفارس بن هشام فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء آية تبدى عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا يظهر ويتضح أن القنوت عند النوازل مشروع وأن الاستمرار عليه فليس بمشروع وليس عليه أدلة يدل عليه قال هذا الصحابي إنه محدث، وأن صحابتنا الخلفاء الراشدين ما فعلوا ما قنتوا بعد الهجة، يعني بعد الركوع. فإذا الصحيح أنه يقنت في الهجر أحيانا لا دائما عند النوازل، وأنه لا يقنت فيها بهذا قلت اللهم اهدنا إلى آخره، وإنما يدعى فيها للمؤمنين مثلا ويدعى للكافرين ويدعى بتخليص المستضعفين ونحوهم، كما قال النبي عليه السلام في دعائه اللهم أني سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشفِ رقعتك على مضر واجعلها لهم سنين كسن يوسف. فكان يدعو على بعض الكفار ويدعو لأغراض من المستضعفين بأن يرديهم الله تعالى. مثل هذا يسرع، لكن هل يسرع الجهر به والتأمين عليه؟ والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بنفسه، يدعوه لأن ذلك عندما يسمعه أغراض قريبون منه لم يسمعه الكل. فإذن يدعو به بعد الركوع، ويجوز أن يدعو به أيضا المحمود، يعني أن يدعو به المحمود. وإن جهر ورفع صوته وجعله قنوتا يعني حقيقية وأمن على ذلك المأمومون فلا بأس بذلك إن شاء الله، سيما إذا نزلت من المسلمين نازلتهم فأن أهدق بهم عدو أو نزل مرض يخاف انتشاره وخشوه في المسلمين وما أشبه ذلك، فحينئذ يشرع القنوت عاماً أو خاصاً. يرى أنه يدعو لهؤلاء الأشخاص وعلى أولئك الأشخاص، ولكن يرفع صوته بحيث يسمعه القريبون. سمعه القريبون مثلاً منهم الذين منه نحو 10 أذرع أو ما أشبه، ويرى أن القريبين ما كانوا يسمعون. لو كان طائر من المسلمين الآن في نوازل مستمرة، هل يخفى عنه؟ هم لا يزالون في ساعة وفي عادية ولم يحدث بهم شق ولم يزل بهم ضرب ولا يخافون على أنفسهم، لا أولئك لا شك أنهم يعني ما يشرع لهم، وإن لو كان كذلك لكان طوال السنين كلها إلا ثم يقوتوا، ما يخلو بأمل من العلم يقل إلا وهناك أولئك في أطراف البلاد يتحدون ويأذون ويطردون ويشردون. فإذا نقول يقنطوا أي الذين قريب منهم وأي الذين يكون نجاتهم وهلاكهم ضرب عليهم أو نفع لهم، أما الآخرون فإن دعوهم في الخطب مثلا أو خارج الصلاة فهو خير من المسلمين. يظهر أن هذا هو من أثار الحديث، من لفظ الحديث أنه كان يهدو دعاء غير جهل ليس اتجاهه الذي اتجاهه بالقراءة التي قبل الركوع. فدل على ذلك أنه يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. ألا يقال في ضبط الصحابة الجميع الفاضل الحروف الأول إلى آخر بين الحجر منه؟ هو صحيح، ليس كله إظهار به، لأن ذلك سمعه، لكن لو كان إظهار به جهرا معتادا، يعني جهرا مثيرا في جهره بالقراءة، وإلا لنقله، لاشتهره ونقله الجزء الرشيد، لا خص لنقله أهواء. وأفضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة، فقال نعم بين المغرب والعشاء ثم سواء. الراتب المأذورة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آتدها. الركعتان قبل الفجر آتدها، لأنه عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما سفرا وحضرا، ويحث على صلاتهما على كل حال. وفي بعض الأحاديث أنهم أخبر بأنهما خير من الدنيا وما فيها وما عليها، وذلك دليل على أكديتهما، لأن هذه الصلاة ركعتان الفجر ركعتان، فتأكدت السنة ليكون ذلك جبرا إلا في عدد هذه الصلاة عدد ركعاتها. وقتها قبل الصلاة، هذا هو الأصل، أن يصليها قبل أن تقام الصلاة، لكن قد تفوت لصلاة الفجر تقام قبل أن يأتيها، فلا يتمكن من صلاتها قبل الفجر قبل الإقامة. حينئذ فإن وثق من نفسه أنه سيصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا ربح خروج وقت النهي فهو الأفضل، وإلا جاز أن يصليها بعد الصلاة، لأنه روي في ذلك حديث أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فأنكر عليه فأخبره بأنهما ركعتان قبل الفجر فسكت عنه، وسكوته يعتبر كإقرار. يليه ما في الأفضلية والأهمية لسنة المغرب، لأنه أيضاً كان عليه السلام يحافظ عليهما، وروي أنه يقرأ فيهما يقول هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد، كما يقرأ أيضاً ركعتي الفجر. ولأن المغرب أيضاً عددها أقل من غيرها، وقبل من الظهر ومن العشاء، فتأكدت سنتها. أن الباقي سواء، يعني سنة الظهر التي قبلها وبعدها سواء، وكذلك سنة العشاء، الركعتان بعد العشاء، البقية متساوية في الأهمية والآكلية، لكن هذه الرواتب العشر لها أهميتها. حتى ذكر أن الذي يخل بها أو يتركها ويستدل على تركها أن ذلك يقدح في عدالته وترد به شهادته، لأن المحافظ على صلوات قبل الفرائض وبعدها مما يدل على محبة الصلاة، تحبيب الفريضة إذا أتى قبلها بنافلة وبعدها بنافلة. وأيضاً فإنه ورد أن هذه النوافل تكمل نقص الفرائض، الحديث المشهور أنه أن الله تعالى ينظر في صلاة العبد فإذا وجد فيها نقص قال انظروا هل عبدي من تطوع، فإذا تكمل به الفريضة هي نقص الفريضة. هذا السبب هي أكدية الحفظة على هذه السنة. إذا هذه الرواية أنها 12 الرواتب، وحينئذ تكون أربعا قبل الظهر، وركعتين من الظهر، وركعتين من بعد المغرب، وركعتين من بعد العشاء، وركعتين الفجر، فابن عشر. ولجب أيضا إلى أربعا بعد الظهر، وذكر ذلك ابن القيم وغيره، ورد في حديث أنه لجب وإن لم يفعل ذلك، ولكن أكد وأقام في ذلك. ولجب أيضا إلى أربع قبل العصر، الحديث المشهور أنه قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وحين يزيد عدد الركعات إلى أصبحت 18 في هذا المدد، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر، هذه 12، وأربعا بعد المغرب والعشاء 16، وركعتان بعد قبل الفجر 18. وقد سمعت من بعض المشايخ أنهم لا شر بعض العباد بعض العلماء يستحب الزيادة على الفرائض 20 ركعة، 20 ركعة قبل الفرائض زيادة على الفرائض لتصبح 30، يعني يصلي قبل الظهر 6 وبعدها 6، ويصلي قبل المغرب أو قبل العصر 4، وبعد المغرب 6، وبعد العشاء 6، وقبل الفجر ركعتين لتصبح 30. وذلك يعني ما تيسر للعبد فليحافظ عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. حديث عائشة أن رسول الله ترك ركعتين إلى صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى: سميع بصير عالم متكلم قدير يعيد العالمين كما بدا مريد أراد الكائنات لوقتها قديم فأنشى ما أراد وأوجد، إله على عرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته وتوحد. قال رحمه الله تعالى: سميع بصير عالم متكلم قدير يعيد العالمين كما بدا